الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل فيما يقبل ويرد من الأعمال، وفي إيثار الحلال على الحرام، وفي من الفوائد المستنبطة من الحديث والآيتين: أولا أن من أسماء الله الطيب، ثانيا كمال الرب سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، كما يدل عليه قوله: إن الله طيب. ثالثا أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا طيبها. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا طيبها، وهو ما كان خالصا لوجهه وموافقا لأمره وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا أن الإنفاق من الحرام لا يقبله الله لأنه خبيث. خامسا أن الحلال من المكاسب والأعيان طيب، فالصدقة منه مقبولة. سادسا وجوب الأكل من الحلال واجتناب الحرام. سابعا أمر الرسل والمؤمنين بذلك. ثامنا إباحة الأكل من الطيب من المطاعم والمشارب. تاسعا ذم الذين يمتنعون من أكل الطيب الحلال. عاشرا أن الرسل عباد لله يأمرهم وينهاهم. الحادي عشر أن للمؤمن في الرسل أسوة. الثاني عشر أن المؤمنين لا يعبدون إلا الله. الثالث عشر تكريم المؤمنين بخطابهم بوصف الإيمان. الرابع عشر أن الإيمان يقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات. الخامس عشر أن التوحيد يقتضي شكر الله على نعمه وقبول رزقه. سادسا أن الشكر إنما يكون بالعمل الصالح، لقوله تعالى للمؤمنين: واشكروا الله واشكروا لله، لقوله تعالى للمؤمنين واشكروا لله، في مقابل قوله للرسل: واعملوا صالحا. السابع عشر إثبات علمه تعالى بأعمال العباد، وفي ذكر العلم بعد الأمر وعد ووعيد، لقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الثامن عشر استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، التاسع عشر الاستعانة بأكل الحلال على العمل الصالح. العشرون أن أكل الحرام أو الإنفاق منه قد يبطل العمل أو ينقص الثواب. الحادي والعشرون أن من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. الثاني والعشرون أن من أسباب إجابة الدعاء طول السفر والشعث ورثاثة الأيام، لأن ذلك يوجب انكسار القلب. الثالث والعشرون أن من أسباب الإجابة رفع اليدين والإلحاح. الرابع والعشرون أن من غلب عليه الحرام في طعامه وشرابه ولباسه يبعد أن يستجاب له ولو أتى بأسباب الإجابة. الخامس والعشرون أن الأكل وفي معناه الشرب أهم وجوه الانتفاع، وبعده اللباس، وبعده المركب والمسكن، فالأكل والشرب أولى بالحلال ثم ما بعده. وما كان من المكاسب مشتبها فينفق في المركب والمسكن، وما كان من المكاسب مشتبها فينفق في المركب والمسكن. السادس والعشرون سوء أثر تغذية الصبي بالحرام. السادس والعشرون سوء أثر تغذية الصبي بالحرام وإن لم يكن عليه إثم بذلك، وإن لم يكن عليه إثم بذلك. السابع والعشرون وصف الله بالربوبية. الثامن والعشرون التوسل إلى الله في الدعاء بربوبيته. التاسع والعشرون استبعاد الإجابة عن جنس من قام به المانع فلا يجزم بذلك في حق المعين.